العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. هذا الكتاب كما عرفنا موسوم بكشف الشبهات، موضوعه يبحث في تقرير توحيد الرب جل وعلا، قرره يعني بينه على وجه صحيح، لأنه كما مضى وكما سيأتي أن التوحيد هذا اللفظ قد يسلم به المخالف، يقول نعم من الدين ما هو توحيد، بل الدين هو التوحيد، ثم ينازع في هذا المفهوم. وسبق معنا أيضا أن هذا من الحقائق الشرعية، من الحقائق الشرعية، فجاء اللفظ في الكتاب، جاء اللفظ في السنة كما في حديث جابر، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وسيأتي معنا: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فجاء بالفعل. حينئذ اللفظ جاء في الشرع، وإذا جاء اللفظ في الشرع سواء كان في كتاب أو سنة، ولا يقدح فيه مجيئه في السنة دون الكتاب، لأن الكتاب والسنة كل منهما مكمل للآخر، بل السنة مكملة للقرآن. حينئذ إذا جاء هذا اللفظ فنثبته كما هو، لأنه من معالم العقيدة، فإذا أثبتناه حينئذ نبحث عن معناه الشرعي، فإن وجد له معنى في الشرع أثبتناه، ونفينا كل ما قد يكون من جهة المعنى اللغوي، ما قد يزاد على المعنى الشرعي. فإذا لم يكن له معنى شرعي حينئذ رجعنا إلى لسان العرب، فعرفنا هذه أو إطلاق هذا اللفظ في استعمال العرب، فإن وجد له استعمال واحد أثبتناه، وإن وجد له عدة استعمالات حينئذ قلناها، ولم يكن ثم تناف بينها قلنا اللفظ يحمل على جميع المعاني. هذه قاعدة مضطردة في العقيدة وفي الفقه وفي كل ما يمكن أن يكون من الصلاحات أهل العلم. فالتوحيد له مفهوم شرعي وهو لفظ شرعي، معتزلة له مفهوم في التوحيد، وكذلك قبورية من المتصوفة والمتكلمين، متكلمون من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، لهم مفهوم خاص سيأتي بيانه في محله، لأن هذه الشبه التي وجهها شيخ الإسلام ليست للمشركين، وللأسف ليست للمشركين. هذا الكتاب رد على دعاة الفتنة والسوء في ذلك الزمان، وهم أنصار الشرك، أنصار الشرك، وهم من المنتسبين إلى الإسلام. حينئذ لما انتسبوا إلى الإسلام نظرنا في عقائدهم، فإذا بها على عقيدة الأشاعرة، والأشاعرة كما سيأتي أن مفهوم التوحيد عندهم منكوس، يفسرون لا إله إلا الله بلا قادرة على الاختراع إلا الله، فردوه إلى توحيد الربوبية، وهذا يقر به المشركون، فلا فرق بينهم وبين المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في إقرارهم بهذا التوحيد. إذن نحتاج إلى ماذا؟ إلى قاعدة تؤصل لنا ما هو التوحيد في فهم السلف الصالح. ماذا أراد الله تعالى بلا إله إلا الله؟ ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلى أن يوحد الله؟ لابد أن نرجع إلى الكتاب والسنة. فاحتاج المصنف قبل أن يبين الشبه التي تعلق بها المشركون آنذاك وردها، أراد أن يبين لنا أصلا أصيلا وركنا متينا، وهو تقرير التوحيد على وجهه الصحيح. ولذلك دائما تلحظ أن المصنف رحمه الله تعالى في سائر رسائله لابد من سطر أو سطرين يعرف به التوحيد، لأنه سينطلق من هذه الجملة، جعله أصلا له. فإذا جعل مفهوم التوحيد صحيح أصلا له، حينئذ صح الاعتماد عليه وطرده في جميع المواضع. إذن بين لنا في هذا الكتاب، وهو أول غرض له، تقرير التوحيد على الوجه الصحيح، وعرفنا لماذا أراد أن يقرر لنا هذا الأصل للخلاف. وسيأتي أن هذه الشبه التي أوردت عليه إنما هي من علماء منتسبين إلى الإسلام، وهم من حيث المعتقد أشاعرة وماتريدية ونحو ذلك. إذن ثم فارق بين التوحيد عند السلف وعند الخلف من الأشاعرة ونحوهم. إذن تقرير التوحيد توحيد العباد، ولذلك قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله تعالى، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وفي بعض النسخ بالتعلق. ثانيا بين نقيض التوحيد، لأنه لا يفهم التوحيد على الوجه الصحيح الكامل، ولو ادعى مدعي أنه قد فهم التوحيد على الوجه الصحيح دون النظر في معنى نقيضه فقد أخطأ. لابد أن ينظر في النقيض، إذ هما شيئان، إما موحد وإما مشرك. لا توحيد إلا مع الخلوص من الشرك بحذافيره، ومن وقع في الشرك فهو نقص في التوحيد، إما من أصله وإما من جهة كماله. إذن الغرض الثاني في موضوع هذا الكتاب هو إبطال ودفع الشرك في توحيد العبادة، بعد أن بين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث في قوم يقرون بتوحيد الربوبية كما سيأتي بيان. ثالث في موضوع الكتاب أنه ذكر أشهر الشبه التي استند إليها أولئك الأقوام الذين تلبسوا بالشرك الأكبر، لأن كل صاحب بدعة وضلالة لا بد أنه يستند إلى علم يراه هو علما، ثم لا بد أن تكون عنده حجة من لدن إبليس إلى أن تقوم الساعة. ما من صاحب بدعة إلا وهو عنده من العلم والحجة: خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه حجته. وكل من ابتدع بدعة ولا بد أنه يستند ويتكي على مثل هذه الشبه. فحينئذ نقول هذه الأغراض الثلاثة، لهذه الأغراض الثلاثة صنف المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نصرة للدعوة السلفية، صنف هذا الكتاب لتقرير معنى التوحيد توحيد العبادة، وتممه ببيان نقيضه وضده وهو الشرك بحذافيره ولو على جهة الإجمال. وثالثا ذكر بعضا من الشبه وردها ردا إجماليا ثم تفصيليا، سيأتي بيانه على جهة التفصيل. فأهمية الكتاب تنطلق من معرفة هذه الأغراض الثلاثة التي ذكرناها فيما سبق. ولذلك لما قدم مقدمة هي معرفة التوحيد، حينئذ نقول لا إشكال في أن يدرس كتاب الشبهات قبل كتاب التوحيد، وإن كان هذا المصنف ألفه رحمه الله تعالى بعد كتاب التوحيد. فلما نشر كتاب التوحيد انتفض أهل البدع وأوردوا عليه من الشبه والاعتراضات، وحينئذ ردها وفندها شبهة شبهة. معرفة التوحيد على جهة الإجمال كما ذكره في الأصول الثلاثة وفي المقدمة التي ذكرها هنا تكفي طالب العلم في فهم الشبه التي سيذكرها المصنف، ولا داعي أن يقال لابد أنه يدرس كتاب التوحيد حتى يفهم كشف الشبهات على وجه التفصيل. نقول هذا لا داعي له، لأن التوحيد معنى واضح بين، معنى واضح وبين. فإذا عرف التوحيد عند السلف وعرف لماذا هؤلاء انتكسوا في مفهوم التوحيد من الأشاعرة وغيرهم، حينئذ ضبط المسألة وعرفها من أصلها. فكل إيراد يرد عليه حينئذ له جواب عنده. والقواعد الأربعة كلها من شبه المشركين، ولذلك سيأتي أنهم يفسرون أو يحتجون بأن إقرار بالخالق الرازق بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله عز وجل هذا من أعظم شبه الأشاعرة، ولذلك حملوا قوله لا إله إلا الله لا خالق لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل. حينئذ نعرف مزية هذا الكتاب. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن للشيخ: وقد تكلم شيخنا في كتابه كشف الشبهات على أكثرها، يعني على أكثر الشبه، لأنها مستندة بعضها ينشق عن بعض وهي تتوالد، كما يقول ابن القيم: السيئة تقول أختي أختي، كذلك الشبه. فراجعه إن شئت فإنه مفيد مع اختصاره ولطافة حجمه، هو كتاب صغير. وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: وهذا الكتاب مع قصره من أنفع الكتب، لأنه يذكر فيه شبه المبطلين من عباد الأصنام والمتوسلين بغير الله، يذكر شبههم ويجيب عليها شبهة شبهة، ولهذا سمي الكتاب بكشف الشبهات. ولهذا الكتاب يعتبر من أحسن كتب الردود على أهل الشرك في بطلان ما احتجوا به. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، صنف الشيخ رحمه الله تعالى كشف الشبهات وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان ما أورده أعداء الله ورسوله من الشبهات. أعداء الله ورسوله يقصد من؟ دعاة الشرك، وهم ينتسبون إلى الإسلام. فأدحض حججهم وبين تهافتهم، وكان كتابا عظيم النفع على صغر حجمه جليل القدر، انقمع به أعداء الله وانتفع به أولياء الله، فصار علما يقتدي به الموحدون، أو علما يقتدي به الموحدون، وسلسبيلا يرده المهتدون، ومن كوثره يشربون، وبه على أعداء الله يصولون. فلله ما أنفعه من كتاب، وما أوضح حججه من خطاب، لكن لمن كان ذا قلب سليم وعقل راجح مستقيم. قال ناظمه، فجاء كتابا حجمه صغير لكنه في علمه كبير، وفي بعض النسخ لكنه في علمه غزير. فحينئذ نعلم أن هذا الكتاب له أهمية كبرى، فينبغي على طالب العلم أن يعتني به عناية فائقة، وخاصة الآن لا يقال بأن الشرك قد زال وبأنه لا يوجد، لا، نقول وجد أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان. حينئذ دعاة الشرك لا ينكفون عن دعوتهم الباطلة ونشرها بين الناس. هذا الكتاب على صغر حجمه كما ذكرناه يشتمل على أقسام، ذكر فيه مقدمة في أوله، وهذه المقدمة هي أهم ما يعتنى به لضبط الشبه، لأنه أصل فيها أصولا وقعد فيها قواعد، وهذه القواعد بضبطها وهذه الأصول بضبطها حينئذ ترد الشبه إليها. شبه لا تنكشف هكذا ابتداء، ليس هو وحي وفتح من النفس وإلهام، لا، قل لابد من رجوع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة. حينئذ نقول هذا التأصيل الذي قعده المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه هو العمدة في فهم الكتاب، ولذلك سنركز عليها أكثر من الوقوف على نفس الشبه. إذن مقدمة بين فيها ماذا؟ بين فيها توحيد الألوهية وعرفه، وأنه دين الرسل أجمعين، وبين اعتقاد المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نشأ الشرك، وأن اعتقاد المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو توحيد الربوبية، وبين فيه معنى الإله، وهذا أيضا سيأتي معنا الفرق بين الرب والإله، وهو ما دار عليه الأشاعر وانحرفوا في فهمه، فسروا الإله بمعنى الرب بمعنى الخالق كما سيأتي في محله، وكذلك الجهل والتأويل وسنن الله تعالى من عداوة أهل الباطل. الثاني، القسم الثاني في الكتاب، ذكر شبه المعارضين وردها وفندها بطريق إجمالي وركز عليه وأثنى عليه، ثم الطريق التفصيلي. الخاتمة والقسم الثالث من الكتاب، وبين فيها أهمية التوحيد وركنية العمل به، ورد على المرجع بأنه عندهم يكتفى بالاعتقاد والقول دون العمل، وسيأتي محله في بيانه في محله. هذا الكتاب شرح عدة شروح وأكثرها مسجل، لأنه كتاب مختصر وكثر تدريسه في الدورات ونحو ذلك. تاريخ التأليف، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية في الجزء الثالث عند ذكر مبدأ دعوة الشيخ رحمه الله، فقال إنه قدم على أبيه وأهله ببلدة حريملاء، فناداهم بالدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك والبراءة منه ومن أهله، وبين لهم الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وكلام السلف رحمهم الله، فقبل منهم من قبل وهم الأقلون، وهذه سنة الله تعالى في الرسل وأتباع الرسل، وأما الكبراء والظلمة والفسقة فكرهوا دعوته، فخافهم على نفسه، ثم رحل من حريملاء إلى العيينة وأتى العيينة وأظهر الدعوة بها، وقبل منه كثير منهم حتى رئيس عثمان بن أحمد بن معمر، ثم إن أهل الأحساء وهم خاصة العلماء أنكروا دعوته وكتبوا شبهات تنبئ عن جهلهم وضلالهم. ولذلك قيل بأن هذا الكتاب كما ذكر في الثلاث الشبه الأول أنها رد على علماء الأحساء. أما أسماء الكتاب فالمشهور أنه كشف الشبهات، شبهات جمع شبهة كما سيأتي بيانهم، وشبهات جمع قلة، وهو ذكر أكثر من 10 أو 10 شبه سيأتي في محلها، وصلها بعض من 15 شبهة، وشبهات جمع قلة يعني من 10 فما دون، هذا على المشهور عند من؟ عند النحاة. ولكن له اسم آخر اسمه كشف الشبه فعل، كركبة شبهة وركب يجمع على فعل، وهذا لو وجد أنه ولو استعمال قليل فهو أولى من تعبير بالشبهات، لكن الاسم المشهور هو ما ذكرناه. سماه بذلك الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. وكذلك من أسمائه كشف شبه المرتاب، ذكره سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق، حيث قال: ومنها كشف شبه المرتاب مصدرة في معرفة حقيقة التوحيد وما هو حق الله على العبيد وكيفية الشرك الذي قال الله عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه ثلاثة أسماء مشهورة عند أهل العلم. وأما كشف الشبهات وإضحاض الضلالات فهذا ورد لبعض النساخ فلا يعتمد. وكذلك نظم الكتاب، نظمه شيخ الطيب في 485 بيت، لكنها قصيدة مطولة، لكن لا يحتاج كتاب إلى حفظ نظم إلا اللهم إذا كان من باب الانتقاء، وأما ما عدا ذلك فالأصل فيه أن يبقى على فهم هذه المسائل. عرفنا أن اسمه المشهور كشف الشبهات، وهو عبارة عن رد الشبهات التي أثيرت حول دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ رحمه الله تعالى، فهم التوحيد على طريقة السلف فدعا، فلما دعا خالف ما عليه أهل الأهواء، وإذا كان كذلك حينئذ شنوا عليه الغارات وأبدوا له بعض الشبهات اعتراضا على دعوته، فألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى.